إنما هل كلف من لم يؤمن به؟ لم يكلف من لم يؤمن به. إذن ما دام الله لا يكلف إلا من آمن به، يبقى إيمانك به جعلك شريك في العقد. فإن كتب عليك شيء تبقى أنت شريك في الكتابة، لأنك لو لم تؤمن لما كتب. ولذلك ما قالش كتب الله عليك كذا، لأن الله لم يقتحم عليك حركة اختيارك ليكتب عليك، وإنما أنت دخلت عليه بالإيمان به. وما دام دخلت بالإيمان به فكأن الصفقة انعقدت، وما دام الصفقة انعقدت إن كلفت يبقى أنت شريك في العملية ولا لا؟ يبقى لما أقول كتب ما قالش كتب. ولذلك في الأشياء التي لا دخل للإنسان فيها يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ربنا كتب، إنما كتب يبقى دليل على انك شريك في ايه؟ العقد. ايه شريك في العقد؟ ليه؟ لانك امنت. وما دام انت شريك بانك امنت يبقى انت ما ايه؟ داخل في الكتابه. فلست انا الكاتب ولست انت الكاتب، وانما هي شركه ممن امن ومن امن به. كتب عليكم، كلمه ساعات تفهم عليكم ديا تبقى تفهم ان فيها الزام ومشقه. كتب عليك غير كتب لكم، مش كده؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تبقى لنا دي تشعر بالنفعية، إن الشيء لمصلحتني، مش كده؟ وعليك تفيد إيه؟ إن فيها مشقة لأنه مكتوب عليك. يقول له تعالى نعم أنت في ظاهرها أنه مكتوب عليك القصاص، إنما ساعة يكتب عليك القصاص إن كنت قاتلا، مش كده؟ يبقى مكتوب عليك القصاص. ساعة يكتب عليك القصاص وأنت قاتل، يبقى ولي المقتول مكتوب لهم القصاص ولا لا؟ يبقى إذن كل عليك مقابلها إيه؟ كل عليك مقابلها إيه؟ لك. وأنت عرضة أن تكون قاتلا أو مقتولا، فإن كنت مقتولا فكتب الله عليك، وإن كنت مقتولا لك فقد كتب الله لك. إذن كل عليك مقابلها إيه؟ لك. وكل لك مقابلها عليه، لأن الذي لي لابد أن يكون على غيري، والذي علي لابد أن يكون لغيري، فيه ولا لا؟ يبقى إذن تقابل في المسائل بتاعك لك أو علي، التشريع لا يشرع لواحد، وإنما يشرع لمين؟ للناس أجمعين، فهو حين يشرع عليه. طيب لما كتب عليكم القصاص، كتب عليكم، وفي الآية بعدها هيقول إيه؟ ولكم ولكم في القصاص حياة. يبقى جاب عليكم وجاب مين؟ لكم. تبقى عليكم لمين؟ للي قتل. ولكم لمين؟ لولي المقتول. يبقى التشريع صح ولا لا؟ التشريع ما جابش لجماعة على حساب ايه؟ ولكن فرضنا اننا كلنا قاتلين، يبقى علينا مقتول لنا، يبقى ايه؟ يبقى لنا. والعقود دائما تراعي مصلحة الطرفين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد والأنثى بالأنثى. ظاهر الآية أولا ما هو الحر؟ الحر ضد العبد اللي مش مملوك الرقبة، مش كده ولا لا؟ والحر من كل شيء أكرم شيء فيه، يقال ده حر المال، يعني أكرم إيه؟ أكرم شيء في الإيه؟ يبقى الحر في الناس ضد العبد. كلام حلو. ليه؟ لأنه متحرر، ما حدش بيحكم رقبته، والعبد محكوم الإيه؟ الرقبة والمحكوم النفعية. ده كلام عنه. والحر من كل شيء خياره، يقولك ده من حر ماله، من إيه؟ يعني من خيار الإيه؟ من خير. والحر من البقول هو ما يؤكل غير ناضج، يعني ما يطبخوش على النار. يعني مثلا عندنا مثلا الفول لازم نطبخه على النار، اللوبيا، الفاصوليا مثلا لازم نطبخه على النار ولا لا؟ انما مثلا لما تاكل فستق، تاكل بندق، تاكل لوز، تاكل فستق، كل دي يعني اسمها حر الايه؟ حر البقول. الحر هو الذي لا يطهى من البقول، يتاكل كده ني، يتاكل ايه؟ اسمه ايه؟ حر الايه؟ حر الحر البقول. على الاول الحق سبحانه وتعالى يقول الحر بالحر. ظاهر النص ان الحر ما ينقتلش بالعبد، مش كده؟ الحر بالايه؟ بالحر. والعبد بالعبد، والانثى بالانثى. طب لو امراه قتلت راجل ما نقتلهاش؟ لو حر وعبد.